حصريا على موقع djkimo.com. وهدني ما في شي محتاج قد ما احتجت حبك شوقي ما تعبني هالمرة طهدني خلني خلني أسرح فيك لا تمنعني وبجمالك اللي زودها وقتلني ما في شي شغلني بالدنيا تخيل شايف معك مستقبلي دنيا انت وكل هلي من غرامك يا انا قدر حالتك نبات عيونك هزتك ما تدري شلي سوته فيني عيونك يا ماخذ عقلي وساكن داخلي شايف معك مستقبلي دنيا انت وكل هلي من غرامك يا شايف معك مستقبلي دنياي انت وكل هلي من غرامك يا قلبي ما تقدر حالتك نبات عيونك هزتك ما تدري شلي سوته فيني عيونك يا ماخذ عقلي وساكن داخلي شايف معك مستقبلي دنياي انت وكل هلي من غرامك يا على موقع djkimo.com.